قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فمع تفسير بعض الآيات من سورة غافر، مطلعها قول الله تعالى: إن الذين يجادلون في غير إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير. قوله تعالى: إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم، أي بغير حجة ولا بينة إلا الأهواء، هؤلاء شأنهم، إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه، لن يبلغوا مآربهم من وراء جدالهم بالباطل، ولن يدحضوا الحق بباطلهم. ومن صور جدالهم في آيات الله بغير علم جدالهم وقولهم لأهل الإيمان: ما ذبحتموه بأيديكم أكلتموه، وما ذبحه الله بيده لا تأكلوه، يريدون بذلك أن يحلوا الميتة التي حرمها الله، فيقولون: الميتة أنتم ما ذبحتموها، قتلها الله، ذبحها الله، كذا يقولون، فالذي ذبحه الله لا تأكلوه، والذي ذبحتموه بأيديكم أنتم تأكلوه. فيحاول إبطال آيات الله بالرأي والهوى دون مستند من كتاب ولا سنة. وهكذا يأمرهم الله سبحانه بإطعام الفقراء والمساكين، فيقولون: أنطعم من لو يشاء الله أطعمه؟ الله أمرهم بأن ينفقوا وأن يطعموا، ولكنهم يردوا أمر الله بقولهم: أنطعم من لو يشاء الله أطعمه؟ فيجادلون بالباطل ليدحضوا به الحق. إذا قيل لهم: لما أشركتم؟ فيقولون: لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا، فيستمرون على شركهم بالباطل. وكذلك إذا فعلوا فاحشة قالوا: وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. قل: إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. فالحاصل أن صور الجدال بالباطل متعددة، صور الجدال بالباطل متعددة، ولن يصلوا بهذا الجدال إلى مآربهم التي يريدون. والهوى دائما يضل أهله إذا لم يكن هوى موافقا لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليكونن أقوام تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، فلا يدع منه مفصلا إلا دخلا. ليكونن أقوام تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، فلا يدع منه مفصلا إلا دخلا. والكلب هو المرض الذي يصاب به من عضه الكلب المسعور أو الحيوان المسعور عموما. فإذا عض الكلب شخصا تراه ينبح نباحا كنباح الكلاب، إذا عضت قطة مسعورة كذلك شخصا تراه يفعل كما تفعل القطط، فالأهواء هكذا تفعل بأصحابها. فأهل الكفر يجادلوا بالباطل دوما ليدحضوا به الحق، فيقولون من جدالهم بالباطل: منزلة ربنا أعلى وأعظم وأجل من أن ينزل وحيا على بشر، من أن ينزل وحيا على بشر. كيف ينزل وحيا على بشر؟ يظنون بذلك أنهم يعظمون الله، فيقول تعالى: وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. فهم يظنون أنهم يوقرون الله ويعظمونه ويقولون منزلته أعلى وأسمى من أن ينزل على البشر كتابا. وكذا يقولون منزلة ربنا أعلى من أن ندعوه هو بدون واسطة. يقولون: كيف يكون ربا عظيما وأنت تناديه منك له، أو أنت تناجيه منك له، إذا كان ثم عظيم من أهل الدنيا ما استطعت أن تدخل عليه إلا بحاجب ووسيط يدخلك، فكيف برب العالمين؟ فعبدوا الأصنام قائلين: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فهكذا يجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق. إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير. استعذ بالله من شرورهم ومن وساوسهم، فإنك لن تقوى على مواجهتهم إلا إذا أعانك الله على ذلك. لن تقوى على ضحد باطلهم إلا إذا أعانك الله على ذلك. فلذا أمرنا بالاستعاذة بالله من هؤلاء ومما يلقونه من وساوس. قال تعالى: فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. تقدم البيان عن أن من الاستدلالات على البعث في أصول أو في الكتاب العزيز أصول الاستدلالات على البعث أربعة، وسمى خامس وسادس لكن الأصول أربعة. فيستدل على البعث الآخر بالخلق الأول، فالذي خلق الخلق أول مرة قادر على إعادتهم، دل على ذلك قوله تعالى: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، أي إعادة الخلق أسهل عليه من خلقهم أول مرة. وكذلك قال تعالى في كتابه الكريم: قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. فالاستدلال على البعث إحدى صوره الاستدلال بالخلق الأول، وفيه من الأدلة: أفعينا بالخلق الأول، بل هم في لبس من خلق جديد، أفأرهقنا وتعبنا لكوننا خلقنا الخلق الأول حتى يتشككوا في البعث؟ أفعينا بالخلق الأول، بل هم في لبس من خلق جديد. الاستدلال الثاني على البعث الاستدلال بخلق السماوات والأرض. فالسماوات والأرض، السماوات بما فيها من شمس وقمر وكواكب ونجوم ورياح وسحب إلى غير ذلك، خلقها بلا شك أعظم من خلق الإنسان. وكذا الأرض بما فيها من جبال رواسي وبحار وأنهار وغابات ودواب إلى غير ذلك، خلقها أعظم من خلق الإنسان. فالذي خلق الشيء الأعظم قادر على أن يخلق ما هو أقل منه. فهذا قوله: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. واستدلالات أيضا على البعث بإحياء بعض الأنفس بعد موتها في الدنيا، كما في قصة الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، كما في قوله تعالى: اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى، كما في قوله: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت قال لهم الله موتوا ثم أحياهم، كما مكن عيسى عليه السلام من إحياء بعض الأنفس بعد موتها بإذن الله. فهذا الاستدلال الثالث على البعث. الاستدلال الرابع على البعث استدلال بالنباتات وزهرة الحياة الدنيا، ترى الأرض هامدة، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى. فكما أن الله أحيى الأرض بعد موتها، فإنه كذلك يحيي الموتى بعد موتهم. إن الذي أحياها أي الأرض لمحيي الموتى، وهو على كل شيء قدير. وثم استدلال خامس يذكره العلماء، وهو التطور في الخلق. ما معنى التطور إن ساغ هذا الاصطلاح؟ أعني قول الله تعالى: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. فالآية التي نحن بصددها لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، يستدل بها على البعث. فالذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم، أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى، وهو الخلاق العليم. قال: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وما يستوي الأعمى والبصير؟ الأعمى هنا المراد به أعمى القلب، والبصير الذي آمن. فكما أنه في الدنيا لا يستوي الأعمى الذي هو ذاهب البصر مع ذي الرؤية والإبصار، فكذلك لا يستوي الكافر الذي هو أعمى البصيرة مع المؤمن الذي نور الله بصيرته. وما يستوي الأعمى والبصير؟ والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء، أي لا يستوي أبدا الذي يعمل صالحا مع المسيء. وهذا حتى لا يتصور شخص أن الله عز وجل يسوي بين الأتقياء والأولياء، ويسوي بين الأتقياء والأولياء والأشقياء. كلا، بل الله يفضل أولياءه والأتقياء على الأشقياء. هذا المعنى يتكرر كثيرا في كتاب الله، حتى لا تظن يا مسلم أنك تستوي مع الكافر. يا من أتيت إلى المسجد تصلي لا تظن أنك بصنيعك هذا تستوي مع الذي ذهب إلى الخمارات وإلى أماكن الرذيلة والفسق. هذا لا يستوي مع ذاك أبدا، لا يستوي هذا مع ذاك أبدا. دل على ذلك ما يلي: أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم؟ ما الذي أصاب عقولكم؟ كيف تحكمون؟ كذلك أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. كذلك قول الله تعالى: وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور، وما يستوي الأحياء ولا الأموات. كذلك أن نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض، أم نجعل المتقين كالفجار؟ كذلك ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. فلا تظن أبدا أن الله يسوي بين المطيع الخاشع له والمنيب، أن الله يسوي بين هؤلاء وبين الفاجر العاصي الذي اتخذ حياته لعبا ولهوا وغرته الحياة الدنيا. قال تعالى: وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون. سبق البيان عن أن قوله تعالى قليلا ما تتذكرون تحتمل معنيين. المعنى الأول تذكركم قليل، يعني إذا تذكرتم تتذكروا أزمنة قليلة أو أمورا قليلة. والمعنى الثاني قل منكم من يتذكر. إذا كنتم ألفا مثلا فالذي يتذكر عشرة أو مئة، وهي نسبة لا تكاد تذكر أمام سائر المعرضين. على هذا الغرار في التأويل قوله تعالى قليلا ما تذكرون قليلا ما تشكرون قليلا ما تؤمنون، نفس المعنى قل منكم من يؤمن، والثاني لا تؤمنون إلا بأشياء قليلة إلا بمسائل يسيرة. قال تعالى قليلا ما تتذكرون، وتتذكرون أي تتعظون وتعتبرون. ثم قال تعالى إن الساعة لآتية لا ريب فيها، إن الساعة لآتية لا ريب فيها أي لا شك في وقوعها ولا شك في قيامها وإتيانها. وهذا التذكير بالساعة يعد زاجرا وواعظا لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، ذلك لأن العمل الصالح فرع عن الاعتقاد الصحيح. الاعتقاد الصحيح يستتبع عملا صالحا في غالب الأحوال، والاعتقاد السيء يستتبع عملا سيئا في غالب الأحوال. فإذا كنت تعتقد اعتقادا صحيحا فالغالب أن العمل سيكون صحيحا، أما إذا كنت تعتقد اعتقادا فاسدا فالذي خبث لا يخرج إلا نكدا. فلذلك قال تعالى في كتابه الكريم ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون إذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون. فإن ظنوا أنهم سيبعثوا ما طففوا الكيل ولا الميزان، إن أيقنوا بذلك. وكذلك ذكر الله تعالى اليهود فقال ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما، أي تطالبه دوما. لماذا هذه الخيانة؟ قال تعالى ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل، أي ليس علينا إثم إذا قتلنا العرب وسبينا نساءهم واستحللنا أموالهم. فاعتقادهم أن ليس عليهم إثم إذا سرقوا العرب وقتلوهم وسلبوا أموالهم حملهم على أكل أموالهم بالباطل. كذلك اعتقادهم أن النار لن تمسهم إلا أياما معدودات حملهم على أن يقتلوا الأنبياء بغير حق ويقتلوا الآمرين بالقسط من الناس. فلما قالوا سواء علينا أطعنا أم عصينا ستمسنا النار أياما قليلات لعبادتنا العجل، قالوا إذن فلما الطاعة أو لما عدم الظلم قالوا هكذا هكذا النار ستمسنا 7 أيام. فجرأهم هذا الاعتقاد الفاسد على قتل الأنبياء بغير حق، وعلى قتل الآمرين بالقسط من الناس. قال تعالى ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. وفي الباب المقابل العمل الصالح فرع عن الاعتقاد الصحيح، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، فقال عمير بن الحمام يا رسول الله عرضها السماوات والأرض؟ قال نعم. قال إذن والله إنها لحياة طويلة، إن أنا حييت حتى آكل هذه التمرات. فتقدم فقاتل حتى قتل رحمه الله تعالى، وأصاب الفردوس كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. إن الساعة لآتية لا ريب فيها، ولذا أيها الإخوة لزم التذكير بالبعث، لازم أن نكثر من تذكير الناس بيوم القيامة، لزمنا ذلك، لزم التذكير بالبعث. وقد دل على هذا قول عائشة رضي الله عنها، كان من أوائل ما نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم التذكير بالتوحيد والجنة والنار، ولو كان من أول ما نزل لا تزنوا لقال أهل الشرك والله لن ندع الزنا أبدا، ولو كان من أول ما نزل لا تشربوا الخمر لقالوا والله لن ندع شرب الخمر أبدا، ولكن نزل الزاجر أولا والمخوف أولا. فكذا في دعوتك إلى الله سبحانه وتعالى تذكر الناس بالبعث وبالجنة وبالنار، مع التذكير بالتوحيد، مع التذكير بالتوحيد. ولذا نرى أكثر السور المكية تعالج هذه القضايا، قضايا البعث، الجنة، النار، عذاب القبر، نرى كذلك تركز على التوحيد. قال سبحانه إن الساعة لآتية لا ريب فيها، أي لا شك في إتيانها ووقوعها، ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. في قوله تعالى ولكن أكثر الناس لا يؤمنون رد على الديمقراطيين، لأن الديمقراطيين يقولون الحكم الكثرة ورأي الكثرة مقدم، فلو رأت الكثرة الكاثرة أن رأيا قدم هذا الرأي على كتاب الله وعلى سنة رسول الله، رأت الكثرة الكاثرة رأيا فيقولون عندهم الحكم للشعب، لا يقولون الحكم لله الواحد القهار. ولذا أخفق من أخفق من الساسة الذين كانوا يقدمون سيادة الشعب على أمر الله وعلى إرادة الله. وزاغ شاعر فقال إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر، قدم إرادة الشعب على جعلها ملزمة لله أن يستجيب، وقال ولا بد للليل أن ينجلي ولا بد للقيد أن ينكسر، فجعل إرادة الشعب الغالبة. ونحن نقول إن الله هو القادر على كل شيء سبحانه وتعالى. إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. فالكثرة ليست بمؤمنة، فلا تغتر إذن بالكثرة الكاثرة، فإن ربنا قال وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وقال وقليل من عبادي الشكور وقليل من عبادي الشكور، وقال وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. قال تعالى إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. أمر الله بدعائه، سؤاله، أمر الله بسؤاله ودعائه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة، وتلا قوله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي أي عن دعائي سيدخلون جهنم داخرين. فالدعاء عبادة، ودل عليه أيضا قول الخليل إبراهيم عليه السلام لأبيه وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. فلما اعتزلهم وما يعبدون، فقولوا أعتزلكم وما تدعون، وبعد قال فلما اعتزلهم وما يعبدون. فالدعاء عبادة، فإذا مددت يديك إلى السماء يا رب ارزقني، يا رب ارحمني، يا رب اغفر لي، تثاب. كما أنك تثاب إذا صليت، تثاب إذا صمت، تثاب إذا تصدقت، كذلك تثاب إذا دعوت وسألت، سواء أجيبت الدعوة أم تأجل جوابها فإنك مثاب عليها. وهي عبادة، والدعاء عبادة كما سلف. قال تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين، وقال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فيستحثنا ربنا على دعائه وسؤاله، يستحثنا ربنا على ذلك، وهذا يتكرر يوميا كل ليلة ينزل إلى سماء الدنيا جل وعلا فيقول هل من داع فأجيبه، هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، ويقول استطعموني، اطلبوا مني الطعام أطعمكم، استهدوني اطلبوا هدايتي أوفقكم لها، وهكذا استكسوني أكسكم، اطلبوا مني الكسوة. إذا كان ربك يناديك يقول سلني وأنا أعطيك، فلما التردد ولما التأخر؟ لما التردد ولما التأخر؟ قال القائل الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. فأكثر من الدعاء وألح في الدعاء على الله سبحانه. قال تعالى في شأن أنبيائه الكرام الذين هم أسوتنا وقدوتنا، قال إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، رغبا فيما عندنا ورهبا أي خوفا مما عندنا أي من العذاب والعقاب. الدعاء دوما مفتاح لكل خير، فهل تيب على آدم وعلى حواء عليهما السلام إلا بعد أن قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين؟ هل فتحت أبواب السماء بماء منهمر وفجرت الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر إلا بسبب دعوة نوح إني مغلوب فانتصر؟ وكذلك هل استجاب الله لإبراهيم رزق إبراهيم بإسماعيل وإسحاق على الكبر إلا بعد أن دعا قائلا رب هب لي من الصالحين، رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء، استجيب لزكريا؟ هل شفي أيوب بعد أن عجز الأطباء عن دوائه إلا بقوله رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، رب إني مسني الشيطان بنصب وعذاب؟ هل يسرت أمور موسى عليه السلام إذ كان غريبا في بلاد مدين لم يستضفه أحد؟ هل يسرت له أموره وفي يوم واحد هو غريب وجد عملا، وجد زوجة فتزوجها، ونسبا كريما فارتبط به، كل ذلك في يوم واحد إلا بقوله ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير؟ فالدعاء أيها الإخوة مفتاح لكل خير، فلا تستقل الدعاء، لا تستهين بالدعاء، لا تستهين بالدعاء، ذلك لأن الأمر كله إلى الله سبحانه، خزائن كل شيء بيديه، ومنتهى الأمور كلها إليه، فلذلك نسأله. وقد انتظمت آية الأعراف ذلك خير انتظام، إذ الله قال إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر، فالخلق خلقه والأمر أمره، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. فإذا كان الخلق خلقه والأمر أمره والمتفضل على العباد والمغدق عليهم بنعمه، قال بعد ذلك ادعوا ربكم تضرعا وخفيا، فالسماوات كلها والأرض كلها وما فيهما والخلق كلهم خلقه، فلذا والخزائن كلها بيديه ومنتهى الأمور كلها إليه، لذا ادعوا ربكم تضرعا وخفيا. أردت مالا فخزائن السماوات والأرض بيد الله، اسأل الله المال، اللهم وسع علينا جميعا. إذا أردت علما قل رب زدني علما، اللهم زدنا علما جميعا. فكل شيء تريده اسأل الله إياه. الذرية، يا رب ارزقنا ذرية طيبة، إنك سميع الدعاء. الزوجة الصالحة التي تقر بها عينك يا رب ارزقني زوجة صالحة تقر بها عيني. العفاف يا رب ارزقني العفاف. وهكذا اسأل الله كل ما تريد ولا تستبطئ الجواب. يستجاب لأحدكم ما لم يستعجل. قيل كيف الاستعجال يا رسول الله؟ قال يقول قد دعوت وقد دعوت فلم أرى يستجب لي فيذر الدعاء أو فيستحسر عن الدعاء. فلنحافظ على سؤال الله ودعائه ورجائه فإنه يجيب المضطر إذا دعاه. وقال فريق من العلماء في تفسير قوله تعالى ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله قالوا أي ويجيب الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات إذا دعوه ويعطيهم أكثر مما سألوه وأفضل مما سألوه. هذا قوله ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله يعطيهم أكثر مما سألوا وأكثر مما طلبوا. فهو إله كريم. ولذا قال بعض أهل العلم وقد ذكر قبل إن غاية ما كانت تتمناه أم موسى إذ كانت حاملا أن يصرف الله عنها وعن ولدها شفار الذباحين والموازي والسكاكين، فكانت تدعو فسلم ولدها بإذن الله. وأكثر من ذلك أنه تربى في بيت فرعون وهي التي ترعاه عند فرعون وتدخل القصر، القصر الملكي كما يقولون، فتأكل أحسن الطعام وتشرب أحسن الشراب وتشفع تقبل شفاعتها وتأخذ أجر إرضاعها. وفضلا عن ذلك كله إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. فيا هنيئا لمن وفق للدعاء ويا هنيئا لمن لحق بركب الصالحين. فالله يتولى الصالحين، الله يتولى الصالحين ويعطيهم أكثر مما طلبوا وأحسن مما طلبوا ويختار لهم أفضل الاختيار وأجمل الاختيار. هو يعلم ونحن لا نعلم. نسأله سبحانه أن يدخلنا وإياكم برحمته في عباده الصالحين. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موانع إجابة الدعاء كثيرة، منها الأكل الحرام، المأكل الحرام، والمشرب الحرام، والملبس الحرام، منها ظلم العباد. فدعوة المظلوم تصرع دعوة الظالم. أمور شتى سبب في حجب الدعوة عن الإجابة. قال سبحانه ما الفقه المطلوب من المسلم الذي يريد أن يعدل الزواج؟ مطلوب منك أن تكون تقيا وأن تعرف أمور الزواج، يعني أن تستطيع الباء بنوعيها، أن تستطيع الباء بنوعيها، وأن تستطيع العدل لا تتزوج بواحدة وتلقي بالأخرى وراء ظهرك وتصدمها، إن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. هل يجوز نزول القبر بالحذاء إذا كانت فيه رفات أقوام من البشر؟ فلا تدوس الرفات بأقدامك، بارك الله فيك. يقول: يعمل حلاقا، هل علي إثم في حلق اللحية؟ أنت مساعد على الإثم والعدوان إلا إذا كنت مضطرا أو تحلق لأناس مضطرين، لكن أنصحك بأن لا تفعل. ولا مانع أن تقول للزبائن: أنا لا أحلق اللحية، لأن حلق اللحية نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام. هل كون الخال ولي البنت في الزواج في حضور العم العقد ولكن البنت لا تريد أن يستأذن الخال العم، هل هذا يبطل العقد؟ البنت مشاغبة فيعني تقول لخالها: لا تستأذن عمي. يا أخي إذا كان العم آذن فلما العقد هذه؟ لا تستمع إلى قول هذه الطائشة، بارك الله فيك. ما معنى قول لم أفهم ما الأسباب التي تكون سببا في انشراح الصدر؟ أعظمها ذكر الله والاستغفار وعدم الظلم، عدم ظلم العباد. احرص على هذه باختصار: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، الحمد لله، رب اشرح لي صدري، الحمد لله، رب اشرح لي صدري، استغفر الله. وإن كنت ظالما لأحد فبادر برد المظلمة. لا ما نعرف شيء. يقول: ما معنى قول أبي بكر: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات؟ هذا على افتراض، يعني يقول للناس، يعني يطرح عليهم سؤالا لكي ينكروا، فيقول سؤال على سبيل الاستجاشة ما في النفوس: هل أنتم تعبدون محمدا؟ الذي كان يعبد محمد فإن محمدا قد مات. فهو لا يريد أن هناك منهم من كان يعبد محمدا. هل هناك مناسبة بين اسم السورة ومحتواها؟ نعم. يقول: في زمن الصحابة كانت شهوتهم للنساء أقل من زماننا، من قال؟ يعني يقول السائل: كانت شهوتهم للنساء أقل من شهوة الرجال في زمننا. الرجال في زمننا أكثرهم. أنت اللي تكلمت يا محمد، أنا بس. استغفر الله. بس لا تجيب على السائل الذي سألك يا من تسأل. ما حكم صلاة الفجر التي تقام قبل الشروق بنصف ساعة ويطيلها الإمام حتى تشرق الشمس؟ إذا أطال الركعة الأولى وأشرقت عليه الشمس فصلاته قضاء، صلاته قضاء، لأن النبي قال: من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح. فالذي لم يدرك الركعة يكون قد صلى قضاء، وهذا خلاف هدي محمد عليه الصلاة والسلام، لأن النبي كما قالت عائشة رضي الله عنها: كنا ننصرف من صلاة الفجر متلفعات بالمروط، أو كانت النسوة ينصرفن من صلاة الفجر متلفعات بمروطهن لا يعرفن من الغلس. بهذا القدر أجتزئ، جزاكم الله خير، وأعتذر عن الدرس القادم الخميس لسفر عمرة مفاجئ إن شاء الله. السلام عليكم.